يعني لا يقال أنه مباين لها, بل الحاكمية كان يعني التصرف في الكون فداخل في الربوبية, وإن كان في الأمر والنهي فهو داخل في